العالمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السيدة عائشة: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، أعطت كل واحدة من البنتين تمرة ومسكت الثالثة قربتها من فمها تبغى تأكلها، فصاحوا بناتها يبوها، فمسكت التمرة وشقتها إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهم نصف. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام تقول: ذكرت الذي صنعته هذه المرأة لرسول الله، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. شق تمرة أعتقها من النار وأوجب لها بها سبحانه وتعالى الجنة. الآن السؤال: هل وجوب الجنة والعتق من النار بالنسبة لهذه المرأة كان نتيجة الإيثار الذي مارسته، بمعنى تفضيلها لبناتها عليها، أم نتيجة للعدل، أم نتيجة للاثنين معا؟ فإذا افترضنا أن هو نتيجة للاثنين معا، فالعدل هنا أمر في منتهى الأهمية. لا شك هذا لا يعني أنه إحنا نقلل من قيمة الإيثار الذي مارسته هذه المرأة مع بنتيها، لأن لهذا الإيثار مو بس أثر وبصمة في نفوسهم، أعتقد ستخزن في لاشعورهم إلى نهاية حياتهم. الآن كل الدراسات النفسية تؤكد إلى أن أبنائنا يسمعوننا ونحن نتحدث، ويرون ونحن نمارس السلوك. فإذا كان في نوع من التناقض بين القول والفعل، فإنهم بعد ذلك سيقولون ما نقول ويفعلون ما نفعل. أما إذا كان هناك تطابق بين ما نقوله وما نفعله، فلا شك أننا سنعينهم على مثل هذا التطابق. يقول النعمان بن بشير بمناسبة هذه الواقعة التي كان فيها العدل جليا من هذه الأم، يقول أن أباه نحل بعض أولاده نحلا، يعني أعطاهم عطايا معينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يعني أرجو أن تشهد على عطيتي لفلان كذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ كل واحد من أولادك أعطيته نفس العطية اللي أعطيتها لهذا الابن؟ فقال: لا. قال: هذه تلجئة، أي أن هذا جور وظلم، أشهد عليه غيري. وبعدين عقب المصطفى صلى الله عليه وسلم بتكرار جملة 3 مرات: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. بعض العلماء ذهب من هذه الواقعة وسواها إلى القول بأن العدل من الآباء مع الأبناء ينبغي أن يكون حتى في القبلة، ليس من الحكمة أن نقبل أحد أبنائنا ونحرم الآخرين من هذه القبلة. نعم. والسؤال الآن: لو أن ابنا ما أو بنتا بدأت تلحظ عدم عدل أباها وأمها معها، بمعنى أنهم يفضلون الآخرين عليها، إيش اللي حيحصل؟ حيتكون في نفوسها أو حيتكون في نفسها كره للأب أو للأم أو للإثنين إذا مارسوا هذا السلوك، أيا كان عدم العدل هذا شكله ولونه وحجمه وطريقته. الغيرة عند الأبناء هذا مبعثها، ولذلك قصة يوسف مع أخوانه كانت واضحة منذ البداية. وإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وقولهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا دلالة واضحة على أن حتى لو لم يكن الأب كذلك، وإنما هم شعروا به في الماضي. كانت الدراسات النفسية التي تتناول هذا الموضوع، اللي هو موضوع معاملة الآباء للأبناء، كان التركيز فيها على كيف يرى الآباء سلوكهم مع أبنائهم. ثم جاء ردحا من الزمن أو فترة من الزمن، صار التركيز على كيف يدرك الأبناء سلوك الآباء والأمهات. هنا بيت القصيد. ما يكفيني أنا أكون نيتي طيبة وسلوكي والله أنا أقصد به كذا، والله أنا عمري ما فكرت أني أنا ما أعدل بينهم. هذا موضوع يخصك أيها الأب والأم، هم كيف شايفينه؟ أدى هذه الرؤية لسلوك أبيهم على أنه سلوك لا يتسم ولا يتصف من وجهة نظرهم على الأقل بالعدل، أدت إلى قرار في منتهى الخطورة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، خلوا يصير معاق ما يقدر يتحرك. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هكذا هم تصوروا الأمر. بعدين بعد كل هذا قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. يعني القتل ولا الإعاقة ولا الرمي في الجب عشان يتم نفيه من المنطقة اللي هم عايشين فيها، كل واحد من هذه القرارات الثلاثة أسوأ من بعضها البعض. إذن يوم اللي أرجع مرة ثانية إلى هذه الأم وأحلل سلوكها، الحقيقة أن ما فعلته كان قمة في العدل والإيثار، عشان نجمع الصورة من كل جوانبها. وبالتالي هل يصعب على أحدنا آباء وأمهات أن احنا نكون عادلين مع أبنائنا بالقبلة وبالعطية وبالكلمة الطيبة فنعطي كل منهم ما يستحقه؟ الجواب لا. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما، يضمهم يعني يقرب الحسن مع زيد مع أسامة بن زيد لبعضهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. هذه الجلسة، جلسة كل واحد على فخذ، هي اللي تبدأ بزراعة مفهوم العدل داخل عقل الطفل، فيعيش حياته والعدل يكتنفها ويسود فيها العدل. وفي الجلسة على أحد الفخذين اللي فخذ فيه أخ والفخذ الآخر فيه الأخ الثاني، هذه عبارة عن ممارسة فعلية للعدل. هنا يعيش الطفل قبل أن يعي هذه المفاهيم كلها وقبل ما توصل إلى المستوى العقلاني، يعيش العدل، يتشبع به، يحس به، يشعر به، قبل أن تنتقل هذه المفاهيم إلى المستوى العقلي. ولذلك نقول المسلم لا ينبغي أن يعيش فقط في أجواء العدل، وإنما أن يحكم بالعدل وأن يطالب بالعدل وأن يسعى لتطبيق العدل. ولكن ابتداء من أين؟ ابتداء من نفسه وولده وزوجته وأهله ومن ثم الناس أجمعين. هكذا تتكون المفاهيم. فإذا ما عيشنا أبنائنا في بيوتنا بهذه الأجواء من العدل، كيف تبغون في المستقبل يكبروا وهم يبحثون عن العدل ولا يقبلون إلا العدل؟ ما تلاحظوا أن احنا أحيانا كثيرة في مواقف يومية كثير من الناس يقبلونها؟ طابور يا طوله، الناس واقفة فيه، ممكن تكون تبغى توزن عفش مثلا في مطار، وقف له حوالي نصف ساعة، يجي واحد يطير من فوق الكل وما عنده مشكلة. في متجر معين، في سوبر ماركت ولا في أي مكان يبغى يحاسب، ما عنده مشكلة يهمل كل هؤلاء الناس اللي واقفين في دائرة في أي مكان. هذا بتقديري حينما أقبل أني أنا أعامل الناس على أنهم أقل مني، لأنه أصلا ما عشت مثل هذا الجو. صدقوني من يعيش في أجواء العدل لا يمكن أن يقبل بظلم الناس له ولا بظلمه للناس. ولذلك من يعيش في أجواء العدل لا يقبل أن يأخذ شيء ما هو له، ويكره أن يوسط غيره من أصحاب يعني النفوذ للحصول على ما ليس له به حق. وبداية تكوين مفهوم العدل كقيمة توجه السلوك تكون بممارسته في المنزل من الأبوين تحديدا. مع مين؟ مع أبنائهم. دواء الغل، دواء الكره، دواء الحسد، دواء الغيرة يبدأ من هنا. هنا يبدأ العلاج ويبدأ الوقاية بممارسة العدل من الوالدين مع أبنائهم في المنزل. أرجع مرة أخرى لأقول: ماذا فعلت هذه المرأة البسيطة مع طفلتيها؟ فعلت كل هذا بماذا؟ بشق تمر، استخدمتها لإشباع جوعهم وفي نفس الوقت وسيلة لترسيخ معنى العدل، لكن بدون ضجيج، بدون ضجيج وبدون محاضرات، بممارسة بسيطة جدا. فكانت التمرة، شق التمرة، حتى مو تمرة، شق التمرة أبعدها عن النار وقربها من الجنة. طيب الأم اللي ما تتصرف والأب اللي ما يتصرف بطريقة عادلة، إيش اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل الآتي. جاتني في يوم من الأيام سيدة تطلب المساعدة في تخفيف الغل والعدوان من أحد أبنائها على بقية إخوانه. هذا الطفل شيء المؤلم والمؤسف أنه ما كان عمره يزيد عن 9 سنوات، ومع ذلك كان يضرب إخوانه ضرب مبرح. يوم اللي سألتها كيف ربي هذا الابن، قالت: هو الأكبر. طب أبوه كيف كان يعامله؟ قالت: بكل أسف كان قبل ما يطلقني أبوه يدلل ويعطي إخوانه وبصورة خاصة اللي بعده الثاني أكثر بكثير مما يعطي، وفي بعض الأيام كان يربطه يربط له يداته وراء ظهره وينادي أخوانه يضربوه ويضحكوا عليه ويسخروا منه. إيش جنى هذا الأب من عدم العدل بين أبنائه؟ أنا بتقديري وأنتم معي جنى الكثير، جنى شوك وعلقم وأذى. هذا الابن الكبير استنوا عليه شوية لما يكبر أكثر، ما الذي سيحدث؟ اللي سيحدث إنه حيوري أخوانه نجوم الظهر زي ما يقولوا، ويوم ما تكبر عضلاتهم ويشتد جسمهم هم أيضا سيقابلون عدوانه بعدوان أشد. لكن هو الآن في مرحلة السن، سن 9 سنوات، هو يرد ما كان قد قدم والده له. صور عدم العدل والظلم والجور اللي يتعامل بها الأب مع هذا الطفل ما طولت كثير، اليوم اللي صار عمره 9 سنين بدأ يأخذ حقه منهم. أنا بتقديري بكرة إذا صار عمره 20 و30 سنة وأكل مالهم، أكل ممتلكاتهم، أكل ميراثهم إن استطاع، ما أستبعدها ولا أستغربها على الإطلاق، لأنه هذه هي الشوكة اللي بذرت بذرتها يوم اللي كان صغير. الحالات اللي نسمعها خارج المحاكم وفي المحاكم حقيقة كثيرة في بلدان العالم الإسلامي، كثيرة جدا، لا لشيء إلا بتقديري والله أعلم، لأن العدل لم يكن هو أساس حياتهم ولا أساس تربيتهم. ولذلك العدل هو أساس الهدوء في علاقات الناس مع بعضها، لأن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها تقوم على العدل. وغيرة الأطفال مما ينال أحدهم أكثر مما يناله هو اللي يدفع هذا الطفل للغيرة، هو اللي يدفع هذا الطفل لأنه يصير حاقد وحاسد وعدواني، ويظهر منه كل هذه الصور اللي هي فيها أحيانا، وحتى هم صغار أحيانا أذى شديد جدا لأخوانه، وربما أحيانا ما هم أخوانه، لأطفال آخرين يلعب معهم. يوم يظلم الأب أو يعطي أحدا أكثر من غيره كما قلت، تتحرك مثل هذه الغيرة وتبدو في ألعابه وفي معاملاته وفي سلوكه. لما يكبر أحيانا ما يصب عدوانه على الذين ظلموه أو ضربوه أو اعتدوا عليه، لا، وإنما قد يصب هذا العدوان على أناس ما لهم علاقة. مراجع، أنا رايح راجع في دائرة معينة، أرى قدر غير قليل من التعامل اللا إنساني من الموظف. طبعا إيش ذنبي؟ لأن مثل هذه الأنماط من السلوك والغل والعدوان يخزن في لا شعوره للإنسان، وإذا ما وعي لهذه المسألة حيصرفوا حتى على الناس اللي ما لهم ذنب في هذا. لهذا يوم اللي أنا لا أمارس العدل مع أولادي، فأنا عمليا غرست فيهم عدوانا قد يستمر طوال حياتهم. وربما هذا العدوان اللي ناتج عن شعوره بالظلم وعدم العدل ربما يستمر معه كما قلنا طوال حياته، ويجعل من حوله أخوان، أقارب، مراجعين، زباين، من هم تحته إذا كانوا مرؤوسين، يدفعون ثمنا لمثل هذا الظلم الذي انغرس في داخل نفسه نتيجة لعدم العدل أو نتيجة لعدم التعامل معه بعدل. وبالتالي سيكون من مارس العدل بالمقابل قد سلك وعبد طريقا لأبنائه إلى الجنة كما عبد لنفسه طريقا إلى الجنة. لذلك بتقديري المؤسسات التربوية في الأمة من بيت ومدرسة وكلية وجامعة ومسجد ينبغي أن تعمل على غرس قيم العدل في أبنائها وبناتها. ينبغي أن نهيئ لهم الجو الملائم ليكونوا أكثر متانة وتماسكا في داخل أنفسهم، وليحيلوا هذا التماسك إلى تماسك للأمة، لأنه ليس كمثل العدل وسيلة لبناء أمة متماسكة وأوضاعها مستقرة. وكما يقال، حيثما يكون العدل فثم شرع الله، وبداية العدل كقيمة من بيوتنا في تعاملنا مع أبنائنا. هذا ما تعلمته من خليلي صلى الله عليه وسلم. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.